السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع آيات الفرائض أو آيات المواريث كما اشتهر بين الناس. هذه الآيات كما قلت التي تحمل إلينا نصف العلم، لأن الفرائض كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم من تعلمها فكأنما تعلم نصف العلم. وقلت لحضراتكم إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآيات ما يتعلق بتحديد الأنصبة لأولئك الذين شاء الله لهم أن يرثوا من مات لهم. ولكن قبل أن نتحدث في تحديد الأنصبة، قلنا هؤلاء الذين حدد القرآن لهم أنصبة حتى ولو كانوا أقرب الناس للميت، حتى ولو كانوا الأبناء فهم أقرب الناس للميت، فهناك ما يسمى بموانع الإرث، فهناك ما يمنعهم، وإن كان الأبناء معلوم أنهم في كل الأحوال أصل وارث، فهناك موانع تمنع من الإرث، وهذه الموانع إن منعت الأبناء فهي تمنع غيرهم من باب أولى. قلنا أول هذه الموانع أن يكون المتوفى نبي. وأنا أود بداية أن نفرق بين المنع والحجب. المنع الذي يمنع من الميراث كأنه ليس موجود، والذي يحجب وموجود ولكن حجبه غيره وقد يكون محجوب من الإرث ويؤثر في غيره. يعني هذا بعيد طبعا عن قضية أن يكون المتوفى نبيا، فإذا كان المتوفى نبيا فكل الورثة اللي بيحصل لهم يمنعون، لا يرثه أحد على الإطلاق لما بيناه في اللقاء الماضي. نحن معاشر الأنبياء لا لا نورث، القضية قضية منتهية. لكن هناك موانع أخرى تمنع من الإرث، منها الدين، فمن كان على غير دين الإسلام فهذا يمنعه من الإرث، وكذلك من يرتد عن دين الإسلام فهذا يمنعه من الإرث. والقتل، فمن قتل أباه، من قتل أخاه، من قتل ابنه، أيضا القتل مانع من موانع الإرث. أقول بداية المنع يجعل المرأة كأنه ليس بموجود، بمعنى تعلمون علم اليقين أن وجود الأبناء يؤثر في ميراث الزوجة ويؤثر في ميراث الزوج، يعني لو وجد أبناء ميراث الزوج يتحول من النصف إلى الربع، وميراث الزوجة يتحول من الربع إلى الثمن. فلو أن ابنا وهو موجود ولكنه ارتد أو كان كافرا ومات الرجل، الزوجة تأخذ كام؟ الربع ولا الثمن؟ ها الربع، كأنه معدوم. فموانع الإرث تجعل الموجود كالمعدوم، اللي منع ده كأنه معدوم. أما الحجب، يعني معلوم علم اليقين لو وجد أبناء، وجد زوجة، وجد أم وأب، وجد إخوة أشقاء، فمعلوم إن في كل هذه المسألة إلا هيحجب الإخوة الأشقاء، مع أنهم حجبوا إلا أن وجودهم سيؤثر في نصيب الأم والأب، هيؤثر فيه، ودي كلام هنتكلم فيه ومبينه. يبقى المحجوب حتى وهو محجوب قد يؤثر في إيه؟ في غيره، لكن الممنوع من الإرث ده كأنه ليس بموجود على الإطلاق. فما تجيش تقول لي أنا قلت الكلمتين دول لأن لما هذا يقول إني هو لن نورثه، لا أجي أقول إنه كافر، لا أجي أقول إنه ارتد، لا أجي أقول إنه قتل، لن نورثه. تيجي تقول لي طيب ما في ناس بتتأثر بيه، هل هو يؤثر في غيره؟ أجي أقول لك إيه؟ اعتبره إيه؟ اعتبره غير موجود، وقسم التركة من هذا المنطلق. القاعدة دي واضحة أولا حتى تكون مسألة واضحة في الذهن. لما نيجي نتكلم عن هذا المانع من موانع الإرث وهو الكفر، هتجد إني في قضية الكفر الكافر هل يرث من المسلم أم لا؟ في هذه القضية ستجد رأيان لا ثالث لهما. رأي قاله معاذ وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومال إليه بعض التابعين كسعيد بن المسيب وابراهيم النخعي. سيدنا معاذ كان بيرى طبعا الكل بداية، حتى تعلم أيضا هذه القاعدة، الكل بداية قد اتفق على أن الكافر لا يرث مسلما، مسألة دي خارج محل النزاع خالص، الكافر لا يرث مسلما بأي حال من الأحوال، لكن الخلاف دب في المسلم بقى، هل يرث من الكافر أم لا؟ رجل نصراني وأسلم، بحث هذا الآن، نصراني وأسلم، مات أبوه، لو مات هو لا يرثه ايه ابوه، ده اتفاق خلاص، ولا اخوه ولا اي حد من جماعة النصارى. طيب ولو مات ابوه هو يرث او لا يرث؟ اقول الصورة الاولى الكل متفق عليها، لو مات هو فلا يرثه كافر خلاص، لكن لو مات ابوه الكافر او اخوه الكافر يرث هو أو لا يرث؟ هذا هو السؤال، يرث أو لا يرث؟ كما قلت سيدنا معاذ يرى أن المسلم يرث من الكافر، وله على ذلك أدلة واجتهادات. دليله الأول حديث هو رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه أبو داود في سننه، ولفظ الحديث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يزيد ولا ينقص. فبيقول أنا لو حرمت في هذه الحالة المسلم من أن يرث من كافر يبقى زاد ولا نقص؟ يبقى نقصته. فالإسلام يزيد ولا ينقص، إذن المسلم يأخذ وغيره إيه؟ وغيره إيه؟ لا يأخذ. هذا أول دليل استدل به سيدنا معاذ. الشيء الثاني الذي استدل به معاذ واجتهد فيه، وهو الذي قاله عبد الله بن معقل. عبد الله بن معقل بيقول إن نعم الرأي ما رآه معاذ، نعم الرأي ما رآه معاذ، لا يورث الكافر من مسلم ويورث المسلم من الكافر، وكان يرى أننا ننكح منهم ولا ينكحون منه. ده اجتهاده بقى، انه كان بيقول ان قياسا على انك اذا اراد ان يتزوج من عندك اللي يحصل من زوجوش. طيب وانت عايز تتزوج من عنده، عايز تتزوج يهودية ولا نصرانية، تعمل ايه؟ ها تتجوز؟ فقال هي نفس القضية، انا ارثه وهو ايه؟ وهو لا يرثني باي حال من الاحوال، ويبقى الاسلام يزيد ولا ينقص. ولذلك ما اثر وصح عنه أنه جاءه أخوان، أحدهما يهودي والآخر مسلم، وقد مات أبوهما وكان يهوديا، فاستأثر ابنه اليهودي بماله، أخذ مال أبيه كله قدر، فاختصم إلى معاذ فورث معاذ من الابن المسلم خلاص. وكما قلت هذا الرأي مل إليه سعيد بن المسيب وابراهيم النخعي، وهما من التابعين رضي الله عنهم جميعا. تمام. جمهور اهل العلم وجمهرة الصحابة على عدم جواز ذلك، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء الاربعة، أنه لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر حتى ولو كان الكافر كتابيا. قالوا أولا لأن الحديث جاء صحيحا وصريحا في الفصل في ذلك، ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمعاذ أن يجتهد، ولمعاذ أن يقول رأيه، ولمعاذ أن يفهم فهمه، ولكن قوله ورأيه واجتهاده وفهمه لا يقوى لمعارضة النص، إذ أن القاعدة لا اجتهاد مع النص، حتى لو كان الاجتهاد ده من أكبر الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين كان بعضهم يقضي باجتهاده لأنه لم يبلغه النص، فبيكون الطريق اللي قدامه يعمل إيه؟ بيجتهد ويأتي بنصوص غير صحيحة، غير صريحة، استغفر الله، غير صريحة، فيستخدم فيها الاجتهاد والقياس وما إلى ذلك. تمام ماشي، لكن إن وجد نص بطل كل اجتهاد خلاص، خلص المسألة. فالنص أخرجه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا ده ولا ده. اي اجتهاد بعد كده تقولوا لي، ما يجيش بقى واحد يقول لي اصل معاذ عمل، اصل معاذ قال. انا بقول لك دلوقتي مين اللي قال، بس خلصت المساله، ما تقعدش تقول لي اي كلام بعد كده، اي كلام مش هقبله، اي كلام اجتهاد في معارضة النص. بقر الحديث مرة اخرى: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فقالوا هذا نص صريح في محله خلاص، صحيح، صحيح البخاري، قضي الامر، قضي الامر. ومن اجل هذا بيقول ان ما استدل به معاذ الاسلام يزيد ولا ينقص، هذا غير صريح في محل النزاع. الحديث اللي معانا الصحيح ده يتعلق بالإرث مباشرة، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، خلاص صريح في محله، هذا ليس بصريح في محله. الحديث يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، وهذا معنى أن الإسلام يفضل غيره من الديانات، ولكن ليس هو هذا الحديث له دخل محدد في قضية الإيه؟ في قضية الإرث. عشان كده بقول وإن صح الحديث فهو ليس بصريح، ليس بصريح في إيه؟ في محل النزاع في الإشكال الذي بيننا، هذا أمر. الأمر الثاني هم بيقولوا إن التوارث مبني على الولاية، يعني من ترث ومن يرثك، بينك وبينهم ولا، وبينك وبينه رحم، وبينك وبينه إيه؟ رحم، ولا رحم بين كافر ومسلم، ولا ولاية بين كافر ومسلم. ده بنص القرآن، سيدنا نوح بيقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، رد الله عليه قائلا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه إيه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأعتقد إحنا في مسجد أبو بكر تكلمنا في هذه القضية وقلنا فيها كلام خطير وفي موضوع الولاء والبراء وما إلى هذا، تمام، وفرقنا بين البراء من هؤلاء ودين حسن المعاملة وكذا وما لهم وما عليهم، قلنا هذا الكلام وضحى بذلك. فمن هنا رأى جمهور أهل العلم أن له لا توارث بين مسلم وبين إيه؟ وبين كافر على الإطلاق، لا هذا يرث من هذا ولا هذا يرث من هذا بأي حال من الأحوال. قالوا طيب والمرتد اللي جه بقى وارتد نعمل فيه إيه؟ نعمل فيه إيه؟ أبو حنيفة كان له رأي والإمام مالك كان له رأي. الله يقول اللي جاء وارتد وبعد ما كان مسلما قال يعني كفرت بالله ومش عاجبني الإسلام ده، أبو حنيفة بيقول إني بنفرق بين مال اكتسبه قبل أن يرتد وبين مال اكتسبه بعد أن ارتد، فما اكتسبه في حال إسلامه نورثه للمسلمين، خلاص ورثت المسلمين يورثوه، وما اكتسبه بعد ردته فهو فيء لبيت مال المسلمين. ده رأي أبي حنيفة. الإمام مالك بيقول إني هو ماله فيء للمسلمين إلا إذا ثبت أنه ارتد لغرض حرمان الورثة من هذا المال، بأن يقول هذا صراحة ويشهد على ذلك شاهدان، يقول والله احنا سمعناه بيقول انا هعلن ردتي علشان ما حدش ياخد من مالي حاجه، خلاص خلاص. فالامام مالك في هذه الحاله بيرى ان يعامل بنقيض نيته وان نورث ايه ورثته. الراجح وما عليه جمهور اهل العلم ان المرتد قد اصبح كافرا، والكافر يدخل في هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، لا يرث المسلم كالكافر ولا يرث الكافر المسلم، فمن ذا الذي أراد أن يخصص فعليه بالدليل المخصص، وعليه فمن مات بعد أن ارتد فماله فيء للمسلمين ولا يحق لأحد من ورثته، إلا أن بعض أهل العلم قد لفت النظر إلى شيء هام، قالوا هذا في حال ما إذا وجد تطبيق لشرع الله ووجد بيت مال للمسلمين، نقول إن ماله ويبقى فيه مين المسلمين، يروح فين في بيت المال دلوقتي، يروح فين فين في الجيوب الحرامية، مش كده اللي فين بيت المال في الجيوب الحرامية، الله ضلالين النصابين وخلصت حدش عبيت الماء، وقال لك احنا خلاص خلصت، ففين بيت مال المسلمين اللي هو في الأصل بيروح هذا البيت وبيعود على مين على المسلمين. فقال هؤلاء فإن لم يوجد أهل بيت يعني بيت مال للمسلمين ولم يوجد تطبيق لشرع الله كما نحن الآن يعني كما نحن الآن نسأل الله السلامة فيكون إيه الحل؟ فقالوا فالورثة أولى بهذا المال من غيرهم خلاص الورثة أولى بهذا المال من غيرهم ويجب عليهم أن يجعلوه في فقراء المسلمين يعني ياخذ هذا المال علشان ما يسيبوش لمين للشفاطين اللي انتوا عارفينهم فما يسيب لهمش ويعمل هو فيه ايه يعمل فيه هو ايه يجعله ايه في فقراء الايه في فقراء المسلمين ويبقى كأنه قام مقام بيت مال الايه قام مقام بيت مال المسلمين واضحة المسألة دي هذا في موضوع المرتد لما نأتي بعد هذا ليه القاتل القتل كم نوع القتل اهل العلم قالوا ان القتل اما انه بيكون عمد واما انه بيكون خطأ واما كما قال الامام الشافعي بيكون عن طريق شهادة او تزكية شهود يعني الكلام ده القتل العمد ان انا اعمد اليه واقتله خلاص انا قاصد وعامد والقتل الخطأ ان لا اقصد ان اقتل زي ما نشوف ان وقع حصل ورجل تشاجرت زوجتاه لم يتخنقوا فرطم احدهما او قذفها بشيء اسكتها فخبطها بحاجة فمات هو لم يقصد طبعا ان يقتلها ده اللي احنا بنسميه في الاسلام القتل الايه القتل الخطأ قتل الخطأ ففي قتل عمد وفي قتل خطأ فاللي جاي مثلا زي ما قلت بيأدي بزوجته فحدفها بحاجة ولا خبطها بحاجة وكانت مرهونة على الخطة دي وان شاء الله اللي يكون اجلها طيب يارث ولا ما يارث والقتل هنا قتل ايه قتل خطأ وفي القتل اللي قال عنه الامام الشافعي زي ما قلت قال انه القتل عن طريق الشهادة قال ان يكون هو احد الشهود في قضية زنا على محصن وان يكون ما بينه وبين هذا المحصن قرابة كيكون اخوه وابوه وشهدت مع ثلاثة اخرين انه زنا فايه النتيجة ايه النتيجة هيرجم ولا مش هيرجم فهكون انا مشارك في قتل وان كان ذلك عن طريق الايه عن طريق الشهادة زي ما بيقول الامام الشافعي او عن طريق تزكية الشهود فأربعة شهدوا على أبي بالزنا مثلا وفيهم واحد لا تعرف عدالته لأن الشرط في الشهود أن يكونوا إيه عدول ففيهم واحد لا تعرف عدالته فشهدت مع آخر أنه عدل يبقى عن طريق تزكية الشهود لأنه لو لم يزكى هذا الرجل حد الزنا اللي يحصل له هيسقط والثلاث شهود اللي شهدوا في الأول دول يحصل لهم إيه هيتحدوا حد القاتل والجلد هم الثلاثة تمام فالإمام الشافعي ذكر أيضا إن من ما يسمى قتلا والقتل عن طريق تسمية طبعا قتل عن طريق الشهادة أو عن طريق تزكية الإيه تزكية الشهود طبعا لما نيجي نتكلم عن هذه الأنواع من القتل فالفقهاء قد اتفقوا جميعا على أن القاتل عمدا لا إرث له لا في المال ولا في الدية لأن في حالات هيجي يقول لك بعض الفقهاء إنه لما نيجي نتكلم عن قتل الخطأ فبعض الفقهاء يرى إنه القتل الخطأ ده بيدفع إيه اللي قتل زوجته خطأ هيدفع إيه هيدفع دية هيجي يقول طب وهنوريك الدية دي بتكون لمين؟ لصالح مين؟ صالح المقتولة بتخش في ايه؟ في الارث طيب فلما يجي يارث في مالها ولا يارث في مالها وفي الايه؟ وفي الدية ما هو الدية دي بقت داخلة أخرى في الايه؟ في المال فيارث في الكل ولا يارث في المال فقط ويحرم من الارث في الدية لأن الأصل ده هو مال ايه؟ مال دفعه هذا هو أو هذه النقطة اللي أنا عايز ألف النظر إليها. فالقاتل عمدا يحرم من الإرث مطلقا، لا ياخد لا من دية ولا من إيه ولا من مال، خلصت. ده القاتل عمدا. وذكروا في هذا جملة من الأحاديث، وإن كان معظمها يعني يعتريه ضعف، إلا أن أصحها هذه الرواية التي أخرجها أبو داود في سننه والنسائي في سننه، وقد أعلها الدارقطني، إلا إن ابن عبد البر قد قواها وجبر ضعفها، والراجح فيها إن شاء الله تعالى أنها تميل للصحة. هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: لا يرث القاتل شيئا. ليه؟ لا يرث القاتل شيئا، ده على الإطلاق، أي على الإطلاق خلاص، لا من هنا ولا من هنا. طبعا دي بتنصرف بداية إلى القاتل إيه؟ عمدا. بقي الكلام محصور كما قلت في الذي يقتل إيه؟ خطأ. الكلام محصور فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث القاتل شيئا. طبعا هذا من جميل ومن حسن ما شرع الإسلام. ليه؟ قالوا: معلوم علم اليقين مدى قبح القتل عمدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكما قالوا: إن القتل العمد مع بشاعته هذه لا يمكن أن يكون طريقا إلى السعادة، يعني تبقى قاتل عمدا ونجن ورثك كده ونبسطك ونديك مال ونريحك، فلا يمكن القتل العمد مع بشاعته لا يمكن أن يكون طريقا من طرق السعادة أو سببا للوصول إلى ما يسعد بأي حال من الأحوال. هذا أمر. الأمر الثاني أن لو الإسلام لو لم يفعل هذا ويمنع القاتل عمدا من الميراث لكان الأمر بشعا، إذ أن كل من طمع في ميراث آخر كان هيعمل إيه؟ يروح يقتله. فأنا شايف أن أنا أرث من أخي وأرى أن أخي يتمتع بالمال وكذا وكذا وأنا فقير، وعارف أن أنا لو قتلته هرث برضه، يبقى هعمل إيه؟ هقتل. حتى لو كان في عقوبة هتقع علي، حتى لو كان في عقوبة، يعني هيومي إيه؟ الدين مثلا، الدين. طيب ما أنا هارث، وبدام هارث يبقى إيه يعني الدين؟ يعني أنا هوصلها، يعني هتطلع قدي، ما أنا هارث قد كده ويدفع وخلاص، أو هو عذر أو أو أو أو إلى آخره. فهتكون النتيجة إن الباب هيفتح على مصراعيه وتتحول الدنيا إلى غابة، زي ما بيفعل الآن الجماعة اللي إحنا بنسميهم فؤاد، بيروح يختلف وهو عارف إنه هيتحبس، مش كده؟ ويقول لك إيه؟ يقول لك إيه؟ ويعني ثلاث أربع سنين والواحدة ويطلع يتمتع بالمال اللي أخده، ما بيعملوش كده؟ واللي بيقتل واللي بيفعل واللي فالإسلام دين وقاية. الإسلام غلق هذا الباب تماما تماما، ومن هنا جعل لا إرث، إن القاتل لا يرث شيئا حتى لا يقدم الناس على مثل هذا الفعل ويعجلوا ما أخر الله سبحانه وتعالى لهم فيستعجلوه بغير حق بغير حق. يبقى بعد هذا وهو القاتل على سبيل الخطأ. القاتل على سبيل الخطأ الإمام مالك والإمام أبو حنيفة بيرى أنه أيضا هو الذي قتل خطأ هو يعني يرث من المال ولا يرث من الدية، ده قاتل ليه؟ قاتل النفس ايه؟ خطأ. فبيورثوا من المال ولا يرث من الايه؟ من الدية، التفرقة اللي انا قلت لك عليها. اما الامام الشافعي فبيرى ان القاتل على سبيل الخطأ طبعا انا بعتقد رأيه غريب في هذه المسألة عشان عارف ان القاتل على سبيل الخطأ والقاتل على سبيل الشهادة والقاتل على سبيل تزكية الشهود لا يرث على الإطلاق. طيب القاتل عن طريق الخطأ قد يكون له وجهة نظر، لكن إيه اللي خلاه يحرم القاتل عن طريق الشهادة، وإيه اللي خلاه يحرم القاتل عن طريق تزكية الشهود؟ هو له وجهة نظر، وجهة نظر بتقضي بأنه قد يدفع حبه للوصول للمال إلى أن يشهد بغير حق، وقد يدفع حبه للوصول للمال إلى أن يزكي بغير حق. فهي دي وجهة نظر الإمام الشافعي. ألاقي ثلاثة بيشهدوا على أبي بالزنا وناقص لهم رابع، أقول طيب ما أخش أنا والراجل يترجم ويبقى أنا خلصت منه بدون ما اقترب أنا منه وأخلص خلاص. فالإمام الشافعي أراد أنه يغلق هذا الباب، إلا أن هذا القول سلاح زي ما نقول ذو إيه؟ ذو حدين، لأن أحيانا هيمنعني من الشهادة، مش كده ولا إيه؟ فعايزين نشوف وجهة نظر اللي فرقوا وقالوا أنه يرث من المال ولا يرث من الدية. قالوا الكلام ده استشهادا واستدلالا بإيه؟ وعايزين نشوف اللي قالوا هو لا يرث على الإطلاق برضو قالوا الكلام ده استنادا وهو الإمام الشافعي واستشهادا بإيه؟ عايز تعرف؟ يبقى هجين إن شاء الله يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.